وإن ضرب نصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل المهم كتب الأصل فصل أول. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أول فصل الثاني لازم في الأول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيوع باب الغصب في الفصل الثاني، قال رحمه الله: وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجل الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرقا وصار النوى غرسا رده وأرشى نقصه، إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها، ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في كتاب أو باب الغصب، وتقدم تعريف الغصب وهو أخذ شيء، أخذ حق سواء كان مالا اختصاصا من غيره ظلما بغير حق ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وإن ضرب المصوغة المغصوب. ضرب المصوغة المغصوب، مقصود أنه طبعا القاعدة في هذه الأشياء أنه أن يعمل الغاصب شيئا في المغصوب يزيل اسمه عنه، أن يعمل الغاصب شيئا في المغصوب يزيل اسمه عنه. فالواجب عليه كما سيذكر المؤلف، الواجب عليه رده وأرش نقصه النقص، ولا شيء للغاصب نظير عمله. قالوا: إن ضرب المصوغة المغصوب، مراد المصوغ يعني الذهب أو الفضة الخام، الذهب مثلا سرق ذهبا، ايش يسمونهم سبائك مثلا، قطعا من الذهب او من الفضه ثم حولها الى دراهم او حلي، وقال: ونسج الغزل. الغزل هو الخيوط المتهيئة للنسج من الصوف وغيره، الخيوط المتهيئة للنسج من الصوف وغيره، فهو غصب غزلا ثم نسجه. ما المراد بالنسج؟ النسج المراد في اللغة هو الضم، ضم الشيء إلى الشيء، يعني حوله إلى ثوب، جعله ثوبا فصار يسمى ثوبا. فهو غصب خيوطا ونسجها، ضم بعضها البعض حتى صارت ثوبا، وقصر أو وقصر الثوب. وقصر كما ذكر في المطلع هو الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوهن، غصب ثيابا وقصرها بيضها. وقال: أو صبغه، يعني صبغ إيش؟ الثوب، أو صبغه، المراد بها صبغ الثوب المغصوب. وهل هنا الصبغ من الغاصب ولا من غير الغاصب، من المالك، مالك الثوب؟ من لا من الغاصب، حتى يأتي يكون فرقا بين ما هنا وما سيأتي في فصل مستقل، وأنه إذا صبغ الثوب سيأتي في فصل مستقل، إن خلط المغصوب المتميز وغير المتميز، ثم إذا خلط إذا صبغ الثوب المغصوب. هناك الصبغ يكون من عند الغاصب، هنا الصبغ والثوب كلاهما من من المال من غير الغاص. ونجر الخشب، الخشب قطع خشب نجرها وحولها إلى أبواب. مسألة من المال. نعم. الصبغ هنا من المال. هنا لابد أن يقال الصبغ من المال. نعم. ونجر الخشبة. نعم. هنا الثوب والصبغ، والصبغ كلاهم مبسوط أحسن. ونحوه يعني نجر الخشبة بابا ونحو الباب كرفوف ودرج أو سلالم وغير ذلك. أو صار الحب زرعا يعني قصب حبا فزرع. أو وصارت إيش اللي بعد عندك؟ أو صار لا وصارت البيضة، وصارت البيضة قصب بيضة فأصبحت إيش فرخا. والفرخ هو ولد الطائر، ولد الطائر والأنثى فرخة كما ذكر الجوهري. فهو غصب بيضا فجعلها تحت دجاجة أو بمعالجة، أو بمعالجة حتى أصبحت فرخة كما في الوقت الحالي يضعونهم في يعني أماكن مخصصة، فأصبحت وتحولت بيضة فرخة. وصار الحب النوى غرسا، صار النوى غرسا. والغرس يعني هو ما له ساق من الأشجار، ما له ساق من الأشجار بخلاف الزرع فإنه ليس له ساق، ليس له ساق. فهو غصب نوى فغرسه أو يعني بدره في الأرض حتى صارت غرسا شجرة، حتى صارت شجرة. الحكم قال رده، هذا الحكم الأول يرد هذه كلها بما آلت إليه، بما آلت إليه. وأرشى طبعا رده من الحكم أنه وجوب، وجوب، وجوب. نعم. وأرشى نقصه إن نقص، هذا الأمر الثاني يجب عليه يرد أرشى نقصه إن نقص. الأمر الثالث أنه لا شيء للغاصب نظيرة عمله، مقابل عمله الذي عمله في هذه الأشياء ليس له مقابل. قال ولو زاد بها المغصوب، ولو زاد بها المغصوب يعني ولو زادت بها قيمة إيش المغصوب، لأن إذا مثلا نجر الخشبة بابا ستزيد، ستزيد قيمته. أو الخيوط نسجها وصنعها ثوبا فإن قيمتها ستزيد. فهذا هل له نظير عمله شيء؟ لا، ليس لعمله شيء. قال لأنه تبرع في ملك غيره، لأنه تبرع في ملك غيره. وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، للمالك أن يجبره أن يرد هذه، هذا الثوب خيوطا أو هذا الحلي أو الدراهم يردها إيش سبائك، يردها سبائك. قال في الكشاف وإن لم يكن فيه غرض صحيح، وإن لم يكن فيه غرض يعني وإن لم يكن المالك في ردها إلى الحالة الأولى غرض صحيح، فإن المالك لو طالب بردها فيلزم. قال كحلي ودراهم ونحوها، كحلي ودراهم ونحوها. ثم قال نعم كل هذا على الوجوب، كله كل هذه الأشياء على الوجوب. قال ويلزمه أي الغاصب ضمان نقص. هذه قاعدة عندنا، قاعدة، قاعدة الأولى أن المغصوب إذا نقص يلزم الغاصب ضمان هذا النقص إلا ما يستثنى مما سيأتي. قاعدة الثانية أن المغصوب إذا زاد فأيضا يجب عليه أن يرده مع أصله للمال. قال ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمره. وضمان النقص، المراد بالنقص هنا هو النقص الحاصل في عينه أو صفته، النقص الحاصل في عينه أو صفته. فإذا نقصت عينه يلزمه ضمان هذا النقص، وإذا نقصت صفته، نقص الصفة نبات لحية أمرت نبات لحية أمر، هذا نقص صفة، هذا نقص وإيش صفة. قال فيغرم ما نقص من قيمته. لو نقص من عينه هذا واضح، لو نقص من عينه مثلا قطع أذنه مثلا، أو هذا المسوق كان وزنه 100 جرام فصار 80 جرام، هذا نقص عين، هذا نقص إيش عين. هناك نقص عين، هناك نقص إيش صفة، نقص عين ونقص صفة، وكلاهما مضمون على الغاصب، كلاهما مضمون على الغاصب. قال ولو بنبات لحيتي أمرد فيغرم ما نقص من قيمته، فيغرم ما نقص من قيمته. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي لو جنى الغاصب على المغصوب، لو كان المغصوب عبدا، لو جنى الغاصب على المغصوب، غصب عبدا وجنى عليه. قال وإن جنى يعني جنى الغاصب عليه، يعني على من؟ المغصوب، ضمنه بأكثر الأمرين، بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمته وأرش الجناية. ننظر ما هو الأكثر، هل هو أرش الجناية أو النقص الذي لحقه بسبب الجناية. فإن كان النقص الذي لحقه بسبب الجناية 1000 مثلا وأرش الجناية 500 يضمنه ب1000، والعكس بالعكس. قال لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما، فوجب أن يضمنه بأكثرهما. لا يقول هنا يضمن بأكثرهما، هذا المذهب. والقول الثاني ورواية أنه يضمن نقصه فقط، هو اختيار الشيخ في خلصان، لكن المذهب أنه يضمنه بأكثر الأمرين. قال لأن سبب كل منهما قد وجد فواجب أن يضمنه بأكثرهم، له إذا ضمنه بأكثرهما فهو ضمن الاثنين الآن. حق ما يضمن مرتين. حق ما يضمن مرتين. ولا يضمن حسن يضمن مرتين. فهو إذا قلنا لا يضمن 1000 فهو ضمن 500، 500 زائد زيادة يعني. نفس شيء دية المنافع تندرج في دية الأعضاء. إيه. دية الأعضاء، دية المنافع تندرج في قطع الأعضاء. هذا قاعدة. هذه قاعدة صعبة شوي. شيء ثاني. هذه صعبة. إصلاح القضاة دي. دية المنافع تندرج في قطع العضو إلا في الأنف والأذن. الأنف والأذن. فإذا مثلا قلع عينه فيجب عليه أرش القلع، هل عليه أيضا العمى الذي لاحقه؟ لا، يكفي فقط ما قرأت أنت بها شرحها. يلا شيخنا، نعم، قولك وليهم ودراهم ايش فيها؟ هذه يعني هذا يلزمه أن يردها، يعني كأنه فسر المصور بأنها الحلي ما هو ذهب الخام. شلون؟ بين أن المصور مقصود به الحلي، يعني ما هو الذهب الخام. هو صار حليا ودراهم، وهكذا شرحها في شرح المنتهى، يقول غصب ذهبا وفضة وضربها دراهم وحليا، فلما غصبها الخام صارت حلي دراهم، فإذا طالب المالك أن يردها إلى ما كانت عليه يلزمه، يلزمه الذهب الخام. إيه نعم. هم شيخ عطف على يعني إن الحالة الأولى كحلي، هذا جملة اعتراضية فيها اللي هي ما أمكن أن رده للحالة الأولى، هذه جملة اعتراضية، يعني ما تكون الحالة الأولى كحلين، ما تكون هذا معطوف عليه. هو الآن والله أنا أودي لو يبحث الكاف في كتب الفقه، مهمة جدا، لأن الكاف أحيانا تكون للتمثيل، وأحيانا تكون للقياس، وأحيانا تكون أن هذا الذي سيأتي حكمه مثل ما تقدم. فالكاف والله مهم، مثل لو اللي ذكرناها عن الخلوة، أحيانا تكون للخلاف وحين تكون لتفديع الظاهر. هنا الكاف مهمة في كتاب الفقه صراحة، لابد يعني وهنا كحلية دراهم الذي يظهر لي أنها هذه من الأشياء التي يجوز للمالك أن يجبر الغاصب أن يعيدها إلى ما كانت عليه قبل أن تكون حلية أو دراهم. قبل أن تكون حلية أو دراهم في عندك شرح ثاني أو تعريف ثاني؟ المصور يطلق على الخان الشيخ أي هكذا في شرح منتهى شرحها هكذا غصب ذهبا فضة وضربها حليا أو دراهم هكذا في الصلاة. ممكن يكون قصد كذا يعني ولمن إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي لأن الحلي يكون أحسن إيه هذا اللي أفهمه كحلي ودراهم يعيدها إلى ما كانت عليه قبل أن تكون حليا ودراهم يعني خام. نعم قال رحمه الله ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. قال رحمه الله ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما وإن خسر رقيقا رده مع قيمته لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه وما نقص نعم وإن خسر الرقيقة يعني ما يتعلق بالعبيد مر عليهم الرسلية لأنهم غير موجودين عندنا لكن نأخذ بعض الضوابط والقواعد ويعني بعض الفوائد. قال إن خص الرقيقة رده مع قيمته قاعدة عندنا أن ما وجبت فيه الدية كاملة في الحر فإنها تجب القيمة كاملة في العبد تجب فيه فإذا خص الرقيق يعني قطع جلدة الخصيتين مع البيضتين فإنه يرد العبد مع قيمة لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال إيش الدية من الحر كما يجب فيهما كمال الدية من فإذا قطع خصيتي الحر وجبت فيه الدية كاملة فكذلك إذا قطع خصيتي العبد تجب فيه قيمته كاملة وفي الإقناع يقول ولو زادت قيمته بالخصاء لأن بعض الناس يرغب في الخصي لماذا؟ حتى يريد نعم حتى يدخل عن نسائه ومحارمه. قال وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه هذه نفس الشيء قطع اليدين من الحر تجب فيه الدية كاملة وتجب فيهما القيمة كاملة في العبد وهكذا وهكذا. قال رحمه الله ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو قال رحمه الله ما نقص بسعر لم يضمن لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. نعم هذا قاعدة أيضا ما نقص بسعر يعني إذا غصب شيئا ونقص سعره يقول في الإقناع لذهاب نحو موسم لذهاب نحو موسم غصب مثلا فستانا قبل العيد قبل العيد ثم وكان قبل العيد يعني له سعر مرتفع ثم أتى العيد ونزل سعره هل يقول يلزمه أن يرد إيش هذا الفستان هل يلزمه أن يرد النقص الذي حصل في قيمته بسبب نقص السعر يقول لا لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين صفة ذكرنا أن النقص المضمون هو الذي يكون في العين أو الصفة في المقصود العين أو الصفة أما في السعر سعرها هذا لا قال لأنه رد العين بحال لم ينقص منها عين ولا صفة والقول الثاني وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه أن الغاصب ملزم بضمان نقص السعر لضرر المغصوب منه وقال لأن السعر صفة في المغصوب السعر صفة فيه وقد فاتت السعر هي صفة من صفاته أن سعره 1000 ريال ثم فاتت وصار 100 ريال فيلزم. وهذا ما يعني ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لابد التحقق. أحسنت. هذا على القول الثاني. أما على المذهب مرتاحين رايحين كذا نقول. طيب. قال رحمه الله: ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. لازلنا في النقص. لازلنا في إيش؟ النقص. النقص بالمرض هذا كالمستثنى. الأصل أن المغصوب لا يضمن إلا إذا نقصت عينه أو صفته. المرض له أحوال خاصة. له أحوال خاصة. أن رده رد الغاصب المريضة بعد أن زال المرض فلا إيش يلزمه شيء. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرده قبل أن يزول المرض فيلزمه أرش نقصه مطلقا. يلزمه حتى لو رده وبرع عند إيش عند المالك، بل حتى لو رده وأخذ المالك الأرش ثم برع ها فإنه لا يلزمه يرده الأرش. إذن المرض إذا مرض المغصوب له حالتان. الحالة الأولى أن يرده بعد أن برئ فإنه لا يضمنه لا يضمنه شيئا لزوال موجب الضمان. الحالة الثانية يرده قبل أن يبرأ فهذا عليه أرش نقصه كما سيأتي. نعم يعني كل شيء العبرة بوقت الرد. العبرة بوقت الرد. أحسن. قال رحمه الله: وكذا لو انقلع سنه ثم عاد فإن ولا يلزمه نقصا حصل بمرض ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد فإن رد المغصوب. هذا الحال الثاني الآن. هذا الحال الآن الثاني. فإن رده ولا رده. نعم فإن رده. وأنا ما أدري شو اللي عندكم يعني بدون الهاء عندك هاء وإثراء في عند إثراء متو فإن رد المغصوب ولا فإن رده. رد المغصوب ما تجي رده. أنا حادث هذه فيها أنا بس. فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. وإن لم يأخذ لم يسقط ضمانه. وإن لم يأخذ يأخذ ولا يأخذه يعني يأخذ يعني وإن لم يأخذ صاحبه يعني مالكه الأرش معنى رده مريضا لم يسقط هذا الأرش ويلزمه. نعم يلزم الغاصب معك من وإن رده وإن لم يأخذ وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه. لذلك وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب هذه الآن هذا لازال يعني في النقص. لازلنا في إيش النقص. وذكرنا أن القاعدة في النقص أنه إذا نقصت العين أو الصفة فإنه يلزمه أن يضمنه يضمن هذا النقص الذي حصل. والآن سيأتي مثال أيضا على النقص. نعم. قال رحمه الله: وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى. نعم في القيمة كلها في القيمة. أي السعر هو القيمة في السوق. نعم. فالآن إلا وهذا يؤيد الرواية الثانية صراحة. هم ينظرون إلى هذه الأشياء ينظرون إلى الصفة. الآن عندنا تعلم صنعة كل الأمثلة ستأتي. تعلم صنعة وسمن. تعلم الصنعة زيادة الصفة والسمن زيادة لا عين زيادة. تعلم الصنعة زيادة انتبهوا لها. تعلم الصنعة زيادة صفة والسمن زيادة عين زيادة عين صار سمين. فهذا مسألة ستأتي في الحقيقة تؤيد الرواية الثانية في الذي ينقص سعره بسبب ذهاب الموسم الذي تقدم. مثلا عندنا أنه لا يضمن، لا يضمن. طيب أنتم جعلتم في بعض الأشياء ضمان، وهي قيم، وهي قيم عند الناس، وجعلتم لها ضمانا، فالمفروض أنه يكون هناك أيضا يضمن، يضمن النقص الذي يحصل السعر. ملازم أحسن، أحسن صحيح، أحسن. لكن هناك يعني ما نقص بسعر ما نقصت لا عينه ولا صفته. طيب احنا القول الثاني اصلا قالوا ان النقص الحاصل هو نقص صفه، قول الشيخ الاسلام الروايه الثانيه ان النقص الحاصل في بسبب السعر نزول سعره نقص صفه فيضمن، فالمفروض ما يضمن. طيب هنا قالوا ان عاد النقص بتعليم صنعه، ان عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 عبدا سمينا، الأصل أنها نقص يعني نقصت عينه، نقصت عينه ثم عادت صفة فيه، هذه الصفة عادت قيمته إلى ما كان عليه عندما كان سمين، عندما كان سمين. قال كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص، لأن الزيادة الثانية غير الأولى، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. ذكرنا أن الزيادة الثانية زيادة صفة والأولى زيادة عين، فهم يقولون يضمن هذا النقص لأن ألحق به نقصا في عينه، لأنه ألحق به نقصا في عينه فيضمن هذا النقص، فيضمن هذا النقص. نعم النقص هو نعم صارت قيمته 110 لو مع السن. اي احسن. النقص الاول اللي خف ما زال موجود، النقص اللي هو لا زال احسنت، والنقص الاول اللي هو السمن لا زال موجودا فهو يضمنه، لا يزول ضمانه بزياده قيمته بزياده صفه. نعم. قال رحمه الله وان تعلم. الان سياتي في القاعده الثانيه، هذه الامثله ستاتي تندرج تحت قاعده، وهي ان الزياده في المقصود مضمونه على ايش؟ الغاصب. القاعده ان الزياده في المقصود مضمونة على الغاصب. وما ما الذي يترتب على هذا؟ أنه إذا رد المغصوب فإنه يلزمه أن يرد زيادته، يلزمه أن يرد زيادته. نعم نعم. ذكرنا أن هذا يؤيد الشيء، يؤيد الرواية الثانية أنه ما نقص بسعر فإنه يضمن، يؤيد. نعم. حتى لو كانت السعر ما زال هم يقولون أصلا أن نقص السعر صفة، وأنتم الحنابلة معتمد عندكم أن نقص الصفات يضمن، فلماذا لا يضمن هناك أيضا؟ هذا قول الثاني، يقولون هم نقص السعر هو صفة، نقص الصفة فيه، كان سعره 1000 صار 100 ريال 500 ريال، هذه صفة زالت منه. وأنتم أيها الحنابلة تقولون أن نقص الصفات والأعيان يضمن، هنا نقص صفة فلماذا لا يضمن؟ هذا المقصود، هذا المقصود. فهم يعني يتكلمون ويتسعون في هذه الأشياء التي ذكرناها سابقا، هذا النقص، والآن سيأتي في الزيادة. شلون؟ مثال ثوب الموسم ليه؟ لو لبسها في العيد بيكون يعني متزين فيه، لو لبسها في غير العيد كمان يتزين فيه، لكن نحفر الثوب. فرض انه بياع، طيب ما حد راعي محل. هذا بياع. تكلم عن راعي المحل. خلاص ما والله عاد ما ندري، يعني خلينا نضبط المذهب، لان المذهب فيه شويه صفة ما حصفة في الدين الآن على قول الشيخ ما أدري هل هنا يعني الشيخ يضطرد هنا ما أدري كل ما يعرف إلا قوله هنا فقط فرحمه الله وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى. نعم. الآن ذكر صورتين. الصورة الأولى تعلم صنعة عن نحن ما ودنا ولا نطول فيها لأن حقة العبيد ولا لا. أصل فيها التخبير. أصل أنها يعني تخرز. لكن إحنا أهم شيء القواعد التي يعني نأخذها من هذه المسائل. قالوا إن تعلم صنعة فزادت يعني تعلم صنعة عند من؟ عند الغاصب. فزالت قيمته عند الغاصب أو سمنة تعليم الصنعة طبعا زيادة صفة سمنة زيادة عين عنده فزالت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل هذا لف ونشر مرتب يعني فزالت قيمته ثم نسي الصنعة هذا يعود على تعلم إيش الصنعة أو هزل يعود على ما له سمن صار سمين فنقص قيمته ضمن الزيادة لأنها زيادة في نفس المغصوب زيادة صفة في تعلم الصنعة وزيادة عين في السمن زيادة هنا قوله لأنها زيادة مقصود أنها زيادة صفة في تعلم الصنعة وزيادة عين في السمن في نفس المغصوب فلازم الغاصب ضمانها فلازم الغاصب ضمانها كما لو طالب بردها طالب عندكم ولا طولب طالبه عندكم ايه طيب كلكم طالبه ولا طالب ها كما لو طالب المالك الغاصب بردها فلم يفعل المسألة الثانية قال وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن هذه تختلف عن إيش المسألة اللي في النقص غصب عبدا سمين الآن لا مسألة غصب إيش عبدا هزيلا فسمن عنده أي وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى هذا التعليل نفس التعليل فيما عاد انعاد قوله في انعاد التعليل النقص بتعليم صنعة نفس العلة فالغاصب يضمن الزيادة الثانية اللي هو السمن هنا يضمن السمن وفي الصورة الأولى يضمن إيش تعليم الصنعة شو الفرق الحين بينه وبين اللي قبلها يعني هو يقول الآن بأن غصب عبدا فسمي وصار يساوي 100 لا لا الأولى غصب عبدا فسمن عنده ثم هزل هذا يضمن إيش النقص المسألة اللي إحنا فيها لا غصب عبدا سمينا غصب عبدا فسمن ثم صار نحيفا ثم نقصت قيمته فتعلم صنعة فرجعت قيمته إلى ما كان الزيادة صارت عنده في الصفة وفي العين أي أحسن صارت عنده الزيادة في الثنتين لكن الأولى راحت الزيادة في العين ذهبت فيضمن الزيادة التي في العين اللي هو السمن يضمن الزيادة التي قال ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى نعم هذا إشكال ليش يضمن هو أصلا كان هزيلا شلون؟ هو الأصل أول عبد كان هزيل. إحنا قلنا قاعدة شنو؟ يلزم يرد المقصود معه؟ زيادة. هذا زيادة. ما حد قال لها. يطلع. خلي يطلع. في قوله في نفس الموصول. نعم. كان له تعليل كذلك للسعر. إن هناك نقص ما في نفس الموصول. صفة في صفة في. أنا ذكرت هذا تعود إلى إن عدناها إلى الصنعة فهي زيادة صفة. وإن عدناها إلى السمة فهي زيادة عين. فكلا الزيارتين حصلت في نفس المقصود. فيلزم الغاصب أن يضمنها. عندك اتضحت ولا؟ طيب المسألة الأخيرة قال وإن كانت الثانية. قال رحمه الله وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها أي جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لأن طبعا الصناعة عندهم أيضا عندهم قاعدة هنا أن الصناعة كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق. الصناعة كلها جنس واحد من أجناس الزيادة في الرقيق. الصناعة كلها جنس واحد. الصناعة كلها جنس واحد. لكن أحيانا تزيد بعض الصناع قيمتها تزيد أو تقل أو تساوي بعض الصناع الأخرى. فهو هنا قال لا يضمن إلا أكثرهما. يعني تعلم صنعة ها ثم نسيها ثم تعلم صنعة أخرى ثم زادت قيمته بنفس الزيادة التي حصلت في تعلم الصنعة الأولى هل يضمن شيء الآن؟ لا يضمن. لكن لو تعلم صنعة ثانية صارت قيمته أقل مما من قيمته لما تعلم الصنعة الأولى فحينئذ يضمن الأثار. نعم أعد من البداية. قال رحمه الله وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها أي جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ إلا أكثرهما. يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. لكن لو كانت الثانية زادت بها قيمته أكثر من الأولى هل يضمن شيء؟ يضمن شيء. إذن ما يضمن إلا إذا كانت الأولى التي ذهبت الصنعة الأولى التي نساها ها قيمته صارت به أكثر من تعلم الصنعة الثانية فإنه يضمن الأولى. نعم. وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. نعم. جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. العبد القاعدة عندنا المذهب أن العبد إذا جنى فإن هذه الجناية تتعلق برقبته فيخير مالكه بين ثلاثة إما يفديه يعني يدفع عرش إيش الجناية ويأخذ العبد أو يدفع العبد لصاحب إيش الجناية المجني عليه ولا إيش يدفع العبد الكبرى للمجني عليه. الخيار الثالث يبيعه أو ويعطيه عرش الجناية يعطيهم عرش الجناية إذا باعه يعطيهم عرش الجناية فقط. نعم. لكن المقصود إذا جنى فإنه الغاصب ما عليه إلا شيء واحد إنه إيش ما في تخير عنده يضمن عرش إيش جناية هذا المقصود الغاصب عرفنا الفرق بين لو كان مالكا أو غاصبا. لو كان غاصبا ليس عليه إلا عرش الجناية. لو كان مالكا يخير بين دفع عرش الجناية أو يدفع العبد أو يبيعه ويدفع تمام.